بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال: ويزيد عليه بشروط، منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يحتجب الثمن باختلافها ظاهرة. أول الشرح أول. قال: وهو نوع من البيع يصح بألفاظه، يعني السلم، باب السلم. نعم. قال: باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلكون في احتمال سنة وسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلك في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال الشارح: وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلام والسلم، ويعتبر فيه شروط البيع، ويزيد عليه بشروط، منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرة، كالمكيل أو الموزون أو المزروع أو المعدود، لأنه بيع بصفة فيختلف بكل إنسان وصفها. أعد منه منها. قال: منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرة، كالمكيل أو الموزون أو المزروع أو المعدود، لأنه بيع بصفة فيشترط لكل إمكان ضبطها. يشترط. فيشترط لكل إمكان ضبطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلكون في احتمال السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في تمر فليسلك في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه. فأما المعدود المختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرؤوس ونحوها، ففي الحيوان روايتان، إحداهما لا يصح السلم فيه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخلى، وإن منها السلم في السن، رواه الجوزجاني. ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه، وإن استبقى صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر في الدين، مثل أدب الحاجبين، أكحل العينين، أقل الأنف، أشم العينين، أهدب الأشفار. فأشبه السلم في الأوامر من الحيوان، وعنه صحة السلم فيه، وهو ظاهر الوجه، لأن أبا رافع قال: سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بكرة، رواه مسلم. وروى عبد الله بن عبد العاص قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أستعرض البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى أبي الخزرة، ولأنه ثبت في ذمة الصداقة فثبت في السلم كالثياب. وأما حديث عمر فهو محمول على أنهم كانوا يشترطون من ضراب تحت بني فلان. كذلك قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف للحيوان لأنه اشترط لقاء فتح معلوم، رواه سعيد. ولو أضافه إلى لقاء بني فلان بقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح، كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة. وقد روي حديث علي أنه باع جملا له بدعة عصيبين بعشرين بعيرا إلى لهج، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. سبق الكلام على شرح المتن من باب السلم، وأن السلم لغة أهل الحجاز، ويقال له السلف لغة أهل العراق. سبق تعريفه الشرع، وهو أنه السلم تعريفه عقد على عقد على موصوف في الذمة إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فالسلم عقد على ماذا؟ على شيء موصوف في الذمة، ليس على شيء حاضر، لا، الثمن غائب، يعقد على شيء موصوف في الذمة مؤجل، هذا الشيء مؤجل. أما الحال ما يقال فيه السلام، الشيء موجود يدفع القيمة ويأخذ السلاح، ما في السلام، السلام يكون على شيء مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بمعنى أن الثمن لا بد أن يكون معجلا والمثمن مؤجل، هذا هو السلام. ولا يجوز تأخير الثمن في مذهب الجمهور من أهل العلم، وأجاز تأخيره إلى 3 أيام الإمام مالك، ولكن الجمهور على عدم هذا. وهذا العقد سبق معنا أن له أركانا، كم أركان السلم؟ 3 على سبيل على سبيل الإجمال والاختصار، و6 على وجه التفصيل. على وجه الاختصار، الشرط الركن الأول الصيغة، والصيغة على وجه الإجمال الإيجاب والقبول. الركن الثاني العاقدة، وهما المسلم والمسلم إليه. المسلم هو المشتري، المسلم هنا هو المشتري، ليس المسلم ضد الكافر، المسلم هنا ضد المسلم هنا هو المشتري، هو بادل الثمن. والمسلم إليه هو البائع الذي دفع له المسلم مبلغا من المال قيمة الشيء الموصوف في الذمة، قيمة الشيء المشترى. فعندنا الصيغة والعاقدان، والثالث البدلان، وهما رأس المال رأس المال وما تم الاتفاق عليه أو التعاقد عليه. فمثلا أسلم إليه أو اشترى منه سلما 100 صاع بر أو تمر أو ما أشبه ذلك، فهذا البدلان القيمة مثلا 1000 ريال، سلم له 1000 ريال على أن يسلم له بعد 6 أشهر مثلا 100 صاع بر أو 100 صاع تمر أو 100 كيلو أو أي شيء يتفقان عليه. نعم، هذه هي الأركان. أما الشروط يشترط له شروط البيع السابقة، ويضاف إليه بعض الشروط الأخرى. الشرط الأول، نعم، أول كلام قال أن يكون مما يشترط رب الصفات التي يختلف الثمن باختلاف أعضائها، أن يكون إيش؟ أن يكون مما يشترط رب الصفات التي يختلف الثمن باختلاف أعضائها، أن يكون مما يمكن ضبط صفاته مما له تأثير على القيمة. فيقول مثلا أسلمت إليك هذا مثلا 1000 ريال على أن تسلم لي 100 صاع تمر نوع خلاص أو سكري أو برحي أو كذا أو كذا. فذكر بين النوع وبين أنه يكون بعد 6 أشهر مثلا، هذا في ذكر الأجل. المهم صفات الشيء المسلم إليه أن يكون من هذا النوع من التمر أو هذا النوع من الصناعات التي تم الاتفاق عليها، تعمل لي 100 إبريق أو 100 دلة أو 100 مغسلة أو 100 ثلاجة أو 100 سيارة، إذا كان يتاجر في السيارات. ويذكر الوصف، السيارة موديل كذا، لون كذا، فل كامل أو أقل، أو الدرجات الموجودة عندهم. المهم أنه ذكر الصفات التي تؤثر على السعر على القيمة، لأنه إذا قال 100 سيارة وسكت، سيارة صغيرة كبيرة لا، أو 100 سيارة مثلا نوع كذا، فيذكر النوع ويذكر الموديل ويذكر صفات صناعة هذه السيارة. يعني أعلى شيء يسمونه يقول فل كامل، يعني أرقى شيء، وهكذا. فلا بد من ذكر الصفات التي تؤثر على القيمة. نعم. أما الحيوان فالصحيح أنه يجوز السلم فيه، وقال قوم لا يجوز لأنه لا ينضبط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه استسلف بكرا وأمر عبد الله بن عمرو بأن يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة من ابن الصدقة، فلا بأس، لأنه معروف والصفات التي يقال أنها قد لا تتفق الفارق يكون فيها غالبا يسير. نعم تم الشرح اليوم كله الشرح. قال رحمه الله: أما التواصل والمعجزات كالجوف والبيت والرصيف والرمان والنقود ونحوها، ففيها روايتان، إحداهما لا يصح بما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن نصبه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن. الثانية يصح لأن التفاوت يسير ويمكن نصبه بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن، فصح السلام فيه كالمجهول. وهذا أقرب، السلف أو السلم في الفواكه وفي البيض، في ماذا؟ أيه. الفواكه عموما، الرمان من الفواكه، لأن التفاوت يسير. فإذا قال أسلمت إليك 5000 بعد 2 أو 3 أشهر تأتي لي بكذا كرتون طبق بيض، كراتين معروفة، البيض معروف قد يكون صغير الحجم، قد يكون متوسط، قد يكون كبير، فهو يتفق معه على النوع الكبير أو النوع الوسط أو النوع الصغير. وكذلك الرمان، رمان كبير، رمان الصغير، المتوسط، فالتفاوت في هذا يسير، إذا قيده بكذا أو كذا يزول الإشكال. وهكذا بالنسبة للبرتقال والتفاح والموز، يذكر الشيء الذي يريد وتكتب الصفة، يجوز ما في شيء. نعم. قال فاطمه رفع الرؤوس والاطراف والجذور من ثلاث، اما الرؤوس فيها روايتان ايضا، احداهما لا يجوز السلم فيها لانها ترى عظام واللحم فيها قليل، والثانيه ليست لانه لحم فيه عظم يجوز الشراء فجاز السلم فيه كبقيه اللحم وكثره العظام لا تمنع بينه فلا تمنع السلم فيه. والجذور تختلف ايضا كذلك الرؤوس، لو كان شخص عنده مطعم وعنده محل ويعمل هذه الرؤوس يجعلها شوية ويجعلها تطبخ على شكل معين، بعض الناس يحب هذا النوع من الأكل، فلو اتفق مع جزار وأسلم إليه قال بعد شهر تحضر لي كذا رأس من الغنم ضأن أو ماعز أو من البقر أو من الإبل، فيذكر صفات الشيء الذي يريد ويكفي إن شاء الله. نعم. قال الجلود تختلف أيضا، الورد سخين قوي والشجر سخين ضخم والبقر سخين ضعيف والظهر قوي فيحتاج إلى وصف كل موضع فيه ولا يمكن درمه لاختلاف الأطراف فلا يجوز السلم فيه. ووجه الجواب أن المختار معلوم فلم يمنع صحة السلم كالحيوان فإنه يعتمد على الرؤوس والأطراف والجلد ولم يمنع صحة السلم فيه فكذلك ما قلنا. كذلك بالنسبة للجلود يحتاج إلى هذا بعض الناس الذين يتعاطون صناعة الأحذية أو الحقائب أو الملابس الشتوية، فإنه لو اتفق مع شخص على أن يحضر له 100 جلد معين، جلد مثلا ضأن نوع نجدي مثلا أو نعيمي، أو يحضر له 100 جلد من الماعز، لأن الجلود هذه يستفاد منها في بعض الصناعات، منها ما يناسبه جلد الماعز ومنها ما يناسبه جلد الضأن. وكذلك بالنسبة للبقر والإبل استفاد من جلودها ويصنع صناعات كثيرة، أحذية وحقائب وملابس شوت ودقلات وجباب إلى آخره. المهم أنه يذكر وصف الشيء الذي يريد، فإذا حدد الوصف يكفي. نعم. قال الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به ثمن الرابعة، فيذكر جنسه ونوعه وغيره وبلده وحداثته وقيمته وجودته ورداءته، لأن السلم عمر يثبت في الذمة فلا بد من كونه معلوما من وقت الثمن، ولأن العلم شرط في البيع وطريقه إما رؤية أو الوصف، والرؤية ورؤية ممتنعة للمسلم فيه فيتعين الوصف، فيذكر الجنس والنوع والجودة وغداء فهذه نصنع عليها، وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف به الثمن لإحلال الثاني إلى ذلك، لأن العوض لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالتها. نعم. أعد. قال الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن الظاهرة، أن يصفه يصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن غالبا. نعم. فيذكر جنسه، أسلم في تمر يبين تمر سكري ولا خلاص ولا خضري ولا سلج ولا صقعي ولا أي نوع، يذكر جنسه. نعم. قال نوع التمر جنس كذا قدره، يقول مثلا 100 صاع ألف صاع، عشرين صاع، يذكر القدر. نعم. قال واحد قال وبلده قبره ونوعه وقدره قدره عرفنا قدره وش بعده وبلده بلده. نعم. يذكر أنه يأتي له بإخلاص الحسى مثلا، أو إخلاص الخرج، أو إخلاص القصيم، لأن بعض الأنواع هذه في بعض البلدان أحسن منها، فإذا أسلف إليه أو أسلم إليه في شيء يذكر البلد التي يأتي به منها، لأنه ربما أتاه بأردى شيء من هذا من بلد لا يرغب المسلم أن يأخذ من هذا لأنه نوع ردي. وقد يطلب الردي، هو يقول تأتي لي بكذا وكذا من بلد كذا لأنه نوع ردي، فيلزمه ذلك، لأنه لو أتى له بنوع جيد قيمته كثيرة، وإذا أراد تسويقه قد لا يتصرف في السوق، لأن لو قال أنا محلي وتجارتي في قرية والذين يشترون مني يشترون الشيء ردي، أمورهم ليست بذاك، الشيء الجيد ما يمشي عندي، عندي الأشياء الرديئة أو الأشياء المتوسطة، فإذا شرط عليه شيئا معينا عليه أن يفي به، ولو كان أكثر قد يقبل إذا ما فيه سبب يوجب الرد، وقد لا يقبل إذا قال لا هذه البضاعة ما تمشي عندي، لو جعلتها في محلي ما يشتريها عندي أحد، أنا أعرف زبائني وعملاء محلي يشترون من هذا النوع، هذا النوع لا أستفيد منه أخسر فيه، فيجب عليها أن يفي له بما طلب. نعم. قال كذلك يأتي له بشيء حديث أو شيء قديم، لأن بعض الأنواع يستحسن فيها الشيء الجيد الشيء الجديد، مثل التمر كل ما كان جديدا فهو أطعم وأحسن، وبعض الأشياء لا، أحسن القديم مثل الرز إذا كان قديم أحسن، مثل المسك إذا كان قديم أحسن. ذكروا أربعة أشياء القديم فيها أفضل من الجديد، جمعها بعضهم في بيت لكن لا أذكره، لا نأتي به في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. كذا حداثة وقدمة، تأتي لي بالرز إنتاج عام كذا، أو السيارات تجيب لي موديل، أن السنة دي موديل كم من موجود 2009، قال 2009 ما يمشي، أنا بالشيء اللي أقل أبي 2007، 8 لا تجيبه لأنه غالي، أنا الذين يشترون مني ما يشترون إلا من هذا الموديل، 7، 6، 5 لا أريد الموديلات الأخيرة لأنها تكون أغلى. نعم. وجودته ورداءته، يذكر من النوع الجيد أعلى شيء أحسن ما يكون، أو الردي أو الوسط، وهذا معروف عند أهل الصنعة وأهل هذه البضاعة يعرفون، لو حصل إشكال هم يعرفون الشيء الجيد والشيء الردي والشيء الوسط. نعم. قال لأنه سلم علمه للنسك الذمة، فلا بد من كونه معلوما بالنسك كالثمن، ولأن العلم شرط في البيع، وطريقه إما رؤية أو الوصف، والرؤية ممتنعة في المسلم فيه، فيتعين الوصف فيذكر الجنس والنوع والجودة وغيره. يعني الشيء الذي يشترى لا بد أن الإنسان يكون عارفا به. كيف يعرف هذا الشيء؟ بالرؤية، يجي يشوف السيارة، يشوف البيت، يشوف الفلة، يشوف الأرض. السلم ما يمكن هذا، لأن الشيء المسلم فيه غير موجود، فليس لنا طريقة إلى معرفته إلا ماذا؟ إلا الوصف، إلا الوصف. نعم. قال هذه مثنى عليهم، وما سوى ذلك فيه خلاف. وما لا يختلف به السمع اختلف، وما لا يختلف. قال وما لا يختلف به السمع لا يختلف الا به، لان العيوب لا يختلف باختلافها ولا يخطر من خلافها. الشرط الثالث ان يذكر قدره المكيل بالكيل في المكيل. قال يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والدرع في المدلول لحديث ابن عباس في اول الباب، ولانه عوض. نعم، وهو قوله عليه الصلاه والسلام: من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اذا كان المسلم فيه مكيل أو موزون لابد أن يعرف كم قدره. نعم. قال لأنه عوض غير مشاهد ثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن، فلو أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجد بغير ما هو يجوز. فلم يجد بغير ما هو مقدر به كالرويات، وعن ما يدل على الجواز لأنه يمتد عن الجهال وهو الغرض. المهم أن القدر للشيء المسلم فيه لا بد منه، ما يأتي له بكمية قليلة ويقول هذا اللي اتفقت معك عليه، ولا يدعي هذا شيئا كثيرا. أقول لا، اذكر كم كيلو، كم صاع، كم أي وزن من الأوزان. نعم. قال فصل: ولا بد أن يكون المكيال معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو سمدة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يهلك فيفهم له. وهذا يكون بالشيء المعلوم، كيلو أو صاع أو مد أو ما أشبه ذلك، أي شيء غير معلوم لا. نعم. قال الشرط الواحد أن يشترط عدلا معلوما له وقعه الثمن كالشر والعلم، فإن أتى هذا لم يصح لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن الثمن إنما جاء أو صح فيسترد، لأن حديث ابن عباس إلى أجل معلوم. نعم. فلا يصح بدونه، يعني بدون الأجل، كالكتابة، يعني لو اشترى العبد نفسه من سيده إلى أجل، يعني في الحال العبد ما عنده شيء، لا بد أنه ترزق الله وجمع بعدين يسلم. فكذلك السلام، أسلمت إليك على بخمسة آلاف، عشرة آلاف، على أن تحضر لي كذا وكذا بتاريخ كذا، لا بد من ذكر أو من تحديد الأجل، لقول عليه الصلاة والسلام: إلى أجل معلوم. نعم. قال فصل: ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخطر، فإن أسلم إلى المصاب لم يجد، لأن ابن عباس قال: وعن أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس، عنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله. الصحيح أن الأجل لا بد منه، ولكنه إذا كان غير محدد تحديدا تاما هل يكفي هل يجزئ أو هل يجوز؟ قوله الصحيح يجوز. لو قال إلى العطاء إلى أن أحصد الزرع ما في بأس، لأن هذا يؤول إلى العلم، فالأشياء التي تؤول إلى العلم تقبل. لكن إلى أجل غير مسمى أو إلى أن يقدم زيد في ذلك الحال زيد متى يجي بأسر يجي بعد سنة، مو هذا. لكن قائم الحصاد إلى الدياس إلى أن أستلم الراتب آخر الشهر لا بأس، هذا شهادة خفيفة مآلها إلى العلم. نعم. قال الشخص الخامس أن يكون المسلم فيه عامل الوجود في محله. أن يكون المسلم فيه عامل الوجود في محله مأمون للاتقاء فيه، لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك. يعني يكون عامل وجود في محله، يعني أسلف في تمر أسلف في رز أسلف في بر، هذا عامل وجود، الغالب أنه موجود، ما يخشى أن التمر ينقطع أو الرز ينقطع أو البر ينقطع، لا، طوال السنة والبر موجود والرز موجود والتمر موجود. وإن كان غير موجود في فترات، مثلا قد لا تجد التمر في فترة معينة، لكن ما ليس طوال السنة ما يوجد، لا يوجد، فهذا هو الذي يسلم به. أما كونه يسلم في شيء يمكن ما يوجد، شيء نادر يمكن إذا حل الأجل ما يوجد هذا الشيء، فهذا ما يصح فيه السلام. الأشياء النادرة والأشياء التي يمكن أن لا تكون موجودة عند حول الأجل لا يسلم فيها. قال أن يكون المسلم فيه عامل الوجود في محل مأمون للاقتصاع فيه، لأن القدرة على تسليم الشرط ولا تتحقق إلا بذلك. هذا هو السبب، لأن القدرة على التسليم شرط، وكيف يستطيع التسليم في شيء يمكن إذا حل أجل ما هو موجود لندرته، فلا يسلم في هذا. قال فإن كان الإنسان يوجد فيه لم يصح بذلك. الشرط السابع أن يقبض رأس مال سلام في مجلس عاقل ولا يتفرقهما، لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلم في شيء معلوم، والإسلاف تقديم سمي سلفا لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تلقى لم يكن سلفا فلم يسلم، ولأنه يسير بيع بيت بدين، فإن تفرق قبل قبضه بطل، وإن تفرق يعني كونه يسلم العوض في مجلس العقد هذا شرط، يقول هذه 5000 هذه 50000 هذا 1,000,000 تصنع لي كذا وكذا، عنده مثلا مصنع أو يذهب يورد يستورد أشياء، فاتفق معه على أن يصنع له مثلا 100 ثرية، فعنده مصنع ثريات أو غسالات أو سيارات أو ما أشبه ذلك، فهذه يجوز السلام فيها إذا كان من الشروط التي يتكلم عنها الشارح الآن أن يسلم القيمة في مجلس العقد، فإن لم يسلم القيمة لا يصح السلام في مذهب الجمهور، لكن لو سلم نصف القيمة يصح؟ الجواب يصح ولا يصح. يصح في قدر ما يقابل نصف المبلغ، لو مثلا طاه 1,000,000 الاتفاق على 1,000,000 يجيب له كذا سيارة، مثلا 20 سيارة مليون، كم قيمة الوحدة؟ 50,000، ما أعطاه إلا 500,000، نصف مليون. يقول يصح السلم في كم سيارة؟ 10 سيارة، والعشر الباقية اللي ما دفع قيمتها ما يصح فيها السلم. فتفريق الصفقة معناه أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز، فيصح فيما يجوز بيعه ويبطل فيما لا يجوز بيعه. وكذلك السلم، لو أسلم في 20 سيارة مليون ريال بمعدل السيارة 50,000، ولكنها ما سلم إلى 500، نقول يصح في 10 سيارات فقط. نعم. قال الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يسلم، لأنه ربما سلف قبل وجوب، لأنه ربما سلف قبل وجوب تسليمه فلم يسلم. أن يسلم في الذمة على الشرط السابع، أما لو كان أسلم بشيء موجود، هذا الشيء الفلاني، قل هذا الشيء يمكن يتلف، يمكن يتلف، ما يستفيد المسلم، ما يستفيد منها. لكن الشيء في الذمة، أنا ليس لي إلا أن تحضر هذا الشيء المتفق عليه، ما هو شيء محدد، هذا الشيء محدد، تحديد الشيء هذا يبطل عقد السلم، لأن هذا الشيء المحدد قد يتلف فيكون في مضرة على المسلم. نعم. قال فأنا لو أسلم في امتياز معين غير معين القصد، ولأنه يمكن بينه اتحاد فلا حاجة بين السلمين. أيضا الشيء الموجود المعلوم يمكن بيعه بالحال، يشتري هالسيارة، يشتري هذه البضاعة، ولا حاجة إلى سلم. نعم كم مش مال. قال السلام ويجوز السلام في شيء ينبه أجزاء متفرقة، هذا انتهى الآن المؤلف من الكلام على الشروط. قد نظم بعضهم شروط السلم، يقول شروط السلم يا صاحبي هي 7، فخذها لتعرفها بأكمل معرفة، مكانا وتقديرا ونوعا مؤجلا وتعيين رأس المال والقدر والصفة. مكانا، إذا أسلمت إليه في الرياض يجب عليه أن يأتي بالبضاعة المتفق على السلم فيها في الرياض، لابد من تحديد المحل، لو كانوا في جدة ما أروح له، أنا السلم موجود في هالبلد هذا في الرياض مثلا، إذا حل الأجل يجيب لي البضاعة في الرياض. مكانا وتقديرا، القدر كذا سيارة، كذا كيلو، كذا صاع، كذا مد، نوعا بين النوع، لو أسلم له في تمر يبين نوعه، مؤجلا بخلاف الحال فإنه لا يصح السلم فيه في مذهب الجمهور، إنما يكون السلم في شيء مؤجل، لأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وتعيين رأس المال، يقول مثلا رأس المال 1,000,000 ريال سعودي أو 100,000 دولار أو كذا جنيه أو كذا ليرة أو كذا دينار أو كذا درهم حسب العملة التي عندهم. والقدر، بين القدر والصفة، من أحسن نوع من الشيء الفلاني، المهم أنه يبين الصفة التي تضبط الشيء المسلم فيه. شروط السلم، يعني شروط السلم بس الضرورة الشعرية، يا شروط السلم يا صاحبي هي سبعة فخذها لتعرفها بأكمل معرفة مكانا وتقديرا ونوعا مؤجلا وتعين رأس المال والقدر والصفة. ضبط الأبيات هذه أو الأبيات الجامعة والكلمات الجامعة ما يسهل على استحضار المعلومة، إن الإنسان إذا كان الشيء له عدد ربما فات عليه بعض الشيء، لكن إذا كان هناك كلمة جامعة أو بيت جامع أو أبيات هذا يساعد على استحضار المعلومات. نعم نعم. قال مسألة: ويجوز السلم في شيء من المتفق في أوقات معلومة، لأن كل بيع جاز في مدد واحد جاز في مددين وأجاز نحو بعد أيام. قال: ويجوز السلم في شيء يملكه أجزاء متفق في أوقات معلومة. يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة، مثل لو راح الجزار وأعطاه 1000 ريال على أن يأخذ منه كل يوم كيلو لحم غنم أو حاشي أو كذا شيء محدد، أو خباز كان هذا مبلغ كل يوم يجيك الولد أو الخادم ويأخذ منه كذا، لا بأس. نعم. قال: وإن أثر ثمن واحد في شيئين لم يجد حتى يبين ثمن كل شيء. لو قال: أسلمت إليك في 20,000 ريال في بر وذرة، لا بد أن يبين أن البر 10,000 والذرة 10,000 أو البر 15,000 والذرة 5,000، يعرف ما يقابل كل شيء، أو إذا كانت أشياء ما يقابل كل شيء يكون معلوم قيمة هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. نعم. قال: ومن أسلم في شيء لم يسلمه إلى غيره. كذلك إذا أسلم في شيء في بر ما يصرفه في ذرة ولا شعير ولا عدس، لا، قد جاء في هذا الحديث عند ابن ماجه فيه بعض الكلام: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. قال: ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجد له بيعه قبل قبضه. نعم، لو أراد يبيع، هذه المسألة الثانية، لو أراد يحول السلم في بر ما يحوله في شعير، المهم نفس النوع ما يغير، هذا شيء. شيء ثاني ايش؟ ويحرم اعيد. ولم يجوز له بيعه قبل قبضه. ولم يجوز له. شيء ثاني، هل له ان يبيعه؟ يبيع السلم، نقول اذا قضاه، اما ان يبيعه وهو لم يقبضه ما يصلح. نعم. قال: ولا الحوالة به. ولا الحوالة. لو قال لشخص يريد منه مبلغ من المال، قال: أنا بسددك سلم لي في ذمة فلان، يقول: ما الحوالة ما تصح، لأن السلم في الواقع غير مستقر، فالحوالة من شروط صحتها أن تكون على دين مستقر. نعم. قال: وتجوز الإقالة به أو في بابه لأنها فسد. أما الإقالة فتجوز، الإحالة لا تجوز، والإقالة تجوز. الإقالة إذا أعطاه 20,000 على أنه يزرع ويسلم له بعد 6 شهور كذا صاع بر، 100 صاع بر مثلا، وأعطاه 10,000 أو أقل أو أكثر، الرجال شاف أن الأمور غير مناسبة للزراعة وجاء إلى هذا الرجل قال: سلمت لي 20,000 سنة في كذا كذا، ولكن الظاهر أني عدلت عن هذا الأمر فأقلني. فقال لا بأس، يرجع الدراهم أو في النص مثلا. لو قال أنا هذه السنة يظهر لي أن الناتج قليل، والذي طلبته مني سيقضي على أكثر ما عندي، وأنا بحاجة إلى شيء منه، فبدل من أن يكون 100 صاع تكون 50 صاع، فلا بأس، يرجع له ما يقابل النصف. نعم، فالإقالة للجميع أو للبعض، هذا جائز وهذا جائز، والإقالة مشروعة. جاء في الحديث من أقال مسلما بيعته قال الله عثرته. إذا اشتريت شيئا ثم ذهب ما جاز لك وعدلت عنه، أردت أن تعيده إلى صاحبه، قلت أقلني يا أخي هذه البيعة، أنا لم يتيسر لي مبلغ، أنا كذا أنا كذا، فينبغي لهذا الشخص أن يقيل ويبارك الله له في هذا الشيء. قال لأن الإقالة فسخ، وهذا موضع خلاف بين العلماء، هل الإقالة فسخ أو بيع؟ فيه خلاف، المشهور في المذهب أن الإقالة فسخ، ويأتي لهذا مزيد كلام في الأبواب الآتية إن شاء الله. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.